بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحج باب لبس السلاح للمحرم. قال رحمه الله وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وابتدى ولم يتابع عليه بالفدية. قال رحمه الله: دثنا عبيد الله عن إسرائيل نبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الحج وما يتعلق بأعمال الحج والعمرة وكذلك. يقول رحمه الله: باب لبس السلاح للمحرم، يعني أنه جائز أن يلبس السلاح إذا خاف المحرم، إذا خاف على نفسه يجوز يلبس السلاح سواء بعمرة أو حج، سواء محرم بعمرة أو محرم بعج، خاف على نفسه يلبس السلاح وهو محرم ما في شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: لبس السلاح وهو محرم، لبس السلاح لأنهم شرطوا عليه هذا الشرط. يقول البخاري: حدثنا وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وفدى. قال عكرمة مولى ابن عباس: إذا خشي العدو لبس السلاح وفدى. الفدية هذه ما لها قيمة، قوله يفدي ما لها قيمة، ما حد يفدي. يلبس الناس السلاح، يلبس المحرم السلاح ولا فدية عليه. قال: حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل. إسرائيل قال: عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي قال: عن البراء رضي الله عن البراء بن عازب قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة يدعوه يدخل مكة. يقول البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من المدينة ومعه بعارين، منها جمل لأبي جهل فيه باء وبرة، فيه فضة، حلقة فضة بالإذن، يبي يغيظ الكفار، يغيظ أبي جهل والكفار الذين أعزوا. وجاء عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى الحديبية خرجوا ألوه وقالوا: ما يمكن تدخل يا محمد، يا محمد ما يمكن تدخل علينا مكة بالغصيبة، تسمع الناس أنك دخلت علينا مكة بالغصيبة، لا يمكن هذا. يقول البراء أنه في 16 ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. يقول: فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام بشميسي حتى تهادن هو إياهم، حصل اتفاق، خرج له سهيل بن عمرو واتفق مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن تضع الحرب أوزارها 10 أيام، وأن يأمن الناس 10 سنين، حتى تضع الحرب أوزارها 10 سنين، وأن يأمن الناس أهل مكة يزورون المدينة، وأهل المدينة يزورون كل من له قريبة قرائب في المدينة يزور مكة يزورها، وكل من قرائب في مكة يزور مكة، يأمن الناس. خلاص اتفقوا على الهدنة وعلى وضع السلاح، وقاضاهم عليه الصلاة والسلام أن يأتي معتمرا السنة الآتية سنتبع من الهجرة في 16 ذي القعدة، مثل الشهر هذا 16 القعدة، 16 القعدة يأتي محرما لا يحمل من السلاح إلا السيوف، بس لا يحمل من السلاح إلا السيوف، نبل لا، رمح لا، جميع أسلحة ما يحملها إلا السيوف بقرابها، والباقي ما يحملها. ووفى لهم عليه الصلاة والسلام لما أحرم من ذي الحليفة، جعل إبطاء الإحرام الردة، جعلته تحت إبط اليمنى وجعل طرفيه فوق اليمنى، وعلقوا السيوف على اليسار في أعناقهم سدودا من جهة اليد اليسرى، وجعلوا اليد اليمنى هذه عريانة، فلو مثلا هوجموا قاتلوا انتشقوا السيوف وقاتلوا اليد اليمنى عريانة ما فوقها شيء. عراها عليه الصلاة والسلام، جعل وسط الردة تحت إبط اليمنى، وجعل هذا كله عريان، يعني حيث لو احتاجوا إلى القتال انتشقوا السيوف، سلوا السيوف وقاتلوا، واليد اليمنى عريانة ما فوقها شيء. هذا حكمة الاطباع يا أخواني، حكمة الاطباع. الاطباع تعرية الضبع هذا، ليش؟ يقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يهاجم وهو محرم، فخلى اليد اليمنى عريانة بحيث أنه يستطيع يقاتل، ينتشف السيوف يقاتلون، لأنه هوجم من التنعيم 80 مسلح، كما ذكر تعالى وتقدس في سورة الفتح: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم. 80 مسلح نزلوا من التنعيم على الحديبية فقبضهم الصحابة رضي الله عنهم ومسكوهم مسك اليد وسلبوهم من السلاح وأرسلوهم ليخبرهم أنه لم يأتي لحرب وإنما جاء للعمرة ما جاء لحرب. أرسل الشباب اللي تسللوا عليه من التنعيم على الحديبية 80 فخاف من هذا الهجوم أو شباب مثلا يهجم أو شيء فجعل اليد اليمنى عريانة بحيث يمسك السيف ويقاتل ما بهذا لكن ما حصل شيء الحمد لله. دخل مكة وطاف وسعى وجلس في مكة 3 أيام وتزوج ميمونة ثم رجع إلى المدينة آمنا مطمئنا. وسنة 8 فتحت مكة سنة 8 كما تعلمون فتحت مكة خلاص. نعم. لا يدخل مكة سلاحا إلا بالقراب ما إيه في القراب في جرابه السيف سيف في جرابه يعني قالوا له لا تحمل رمح ولا تحمل نبل ولا شيء إنهم تحملون السيوف على جهة تفكون أنفسكم بس في قراب يعني في جرابه السيف في جرابه. نعم. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال رحمه الله دثنا مسلم ولا دثنا وهيب ولا دثنا نطاوس نبيا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يقول البخاري رحمه الله باب دخول مكة بدون إحرام. باب دخول مكة وجواز دخول مكة بدون إحرام. إذا جيت الإنسان من بلادك من هناك لك شغل تجي بدون إحرام أو بشيء يقول أنا جاينا بشتغل بمكة أو جاي بفعل كذا وكذا أو جاي لغرض مادي أو جاي لكذا أو جاي بتوظف أو جاي بكذا ولا أنا محرم ما نقول لك شيء حنا. والبخاري رحمه الله هنا يرد على الحنابلة والشافعية يقول ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم يقول مكة بلا إحرام. لفظة ولا يحل من يجبوها ولا يحل هذا شيء من عندكم جبتوه والرسول عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أراد من أراد الحج أو العمرة بس قال ممن أراد الحج أو العمرة. أنتم تجيبون شيء من عندكم لماذا الحنابلة والشافعية أهن وأظن بعض الأحناف أيضا كمحمد بن الحسن يقولون لا يحل أن يدخل مكة إلا محرم. منين جبتوا لا يحدث بس منين جبتوها والرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ممن أراد الحج اللي ما أراد حج ولا عمرة ما يحرم ما هو ملزوم بالإحرام ولا يلزم ولا يجب عليه الإحرام. نعم. ولم قال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. وإنما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالإحرام لمن أراد الحج أو أراد العمرة. ولم يذكر للحطابين. البخاري يرد على هؤلاء يقول ماذا ما قال للحطابين أحرم ولا بغيت تسجون. الحطابين يروحون بعيد يجي على سياراته وطايح لهم وكذلك الحطابين والحجازين وغيرهم ما قال أحرموا ما في إحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة. اللي يريد أن ينوي الحج أو العمرة يحرم وغيره لا. نعم. قال حدثنا مسلم كثير من الصحابة رضي الله عنهم يدخلون مكة بدون إحرام كثير العمر يتكرر دائما يدخل مكة بلا إحرام وغيره من الصحابة يدخلون بلا إحرام إلا إذا أراد حج أو عمرة أحرما. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد أبو هيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذا الحليفة والأهل يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت المكانية وقتل أهل المدينة ذا الحليفة وليه نجتر من المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الأرض فكل جهة من الجهات الأربع للكعبة فقتلهم موقات. هذا المواقيت قبل أن تسلم أمم الأرض جميع أمم الأرض كافرة إلا قليل جميع أمم الأرض كافرة وقتلهم هذه المواقيت أهل اليمن يلملم وأهل المدينة في الحليفة وأهل العراق وغيره ذات عرب، وأهل نجد السيل اللي يسمونه قرن المنازل إلى آخره. وجدت أربع مواقيت الآن تحجها الناس من يوم وعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، والناس تحج وتحرم من تلك المواقيت اللي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تعداها حتى لو جاهل أو نايم أو ناسي أو غضايع أو شيء فإن عليه دم، إذا تعدى الميقات وأحرم من دونه فإن عليه دم، سواء كان ضايع أو نايم أو جاهل أو ما يعرف المواقيت أو شيء من هذا، ما يعذر التار، ما يعذر بالجهل. هذا الذي يحرم من الميقات لازم من الميقات، وإلا عليه دم لأنه تعدى المواقيت اللي توقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على رأسه المغفر. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح على رأسه المغفر، المغفر حديدة من لطاسة حط على الرأس ثم نزعه، حطه علشان لا ضرب السيف ضرب الرأس يضرب بالحديدة ينزع عنه مثل الدرقة. فالشاهد أنه لبس المغفر على الدرع، عليه درع وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. فلما نزع المغفر أتاه رجل قال: يا رسول الله، ابن خطل هو أهدر ستة، أهدر عليه الصلاة والسلام دم ستة، فغالبهم هجوا اللي التقى على عثمان ابن سرح على عثمان، والجاريتين قتل واحدة وهجت واحدة. الشاهد أنه أهدر عليه الصلاة والسلام دم ستة، ما كل من وجدت مقتلو من هات ستة والحرمتين الجاريتين اللي تغني من قتلو قتلو، أبقى كل واحد أم هرب واللي تغيب. ابن خطر تعلق بالكعبة يظن أن الكعبة تعيده، قال الرسول اقتلوه وله بأسأل الكعبة. باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى نبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحو، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعد رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص أو تطيب بالطيب جاهل أو مثلا أما الفد الإتلاف، الإتلاف فلا يعتر فيه الجاهل، حلق الشعر وقص الأظفار وما إلى ذلك الشيء اللي فيه إتلاف ما يعتر فيه الجاهل مطلقا. فإذا قصيت شعر أكثر من ثلاث عليك دم، جاهل ولا ناسي ولا أي شيء ما يعذر. كذلك إذا قلمت أظفار الثلاثة أظفار فما فوق فعليك دم، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما كل واحد. أما اللي ما فيه تلاف طيب ولا لبس مخيط ولا شيء من هذا فلا بأ، فلا فيه شيء إذا كان ناسي، إذا كان ناسي أو جاهل ما فيه شيء، كما قال عطاء بن أبي رباح وغيره رحمهم الله. يقول البخاري: حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا حمام حمام قال حدثنا عطاء عطاء قال قال حدثنا صفوان بن يعلى قال حدثنا صفوان بن يعلى رضي الله عنه. صفوان بن يعلى يعلى بن أمية أبوه، يعلى بن أمية ويقال له يعلى بن منية. هذا يتمنى أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه، يتمنى أن يشوفه فهو يوحى عليه عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر: تعال اصبر. فجاء رجل يسأل الرسول عن جبة فيها ورس فيها زعفران فيها شيء، يا رسول الله إنه أحرم بعمره وإنه لبس هذه الجبة فيها ورس، فنزل الوحي فتعال تعال تعال يا عيا تعال. فرفع الستر وأراه ينظر الرسول عليه السلام يغط كما يغط البعير عليه الصلاة والسلام جاء من ثقل الوحي يغط فاقد الوعي. فلما تجلى قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال اصنع بعمرتك اغسل هذه الصفرة انزع هذه الجبة واغسل الصفرة وافعل في عمرتك اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. البخاري كررها 4 مرات أو 5 مرات اصنع في حجتي عمرتك ما تصنع في حجتك. الوداع ليس من العمرة بل من العمرة. ليه ما اصنع؟ نصنع في الحج؟ نعم نصنع في الحج. اذا الرسول امرنا ان نصنع في العمرة ما نصنع في الحج، فلماذا تنكرون احاديث البخاري رحمه الله؟ بخاري في صحيح البخاري 4 مرات يكررها او 3 5 مرات صاحب الجبة ويحج على كل من افطل العمرة، كل من أبطل الوداع للعمرة حجة عليها حجة على هذا الحبيب صاحب الشهر. فالسالم يعلى رضي الله تعالى عنه رأى الرسول وهو يغط كما يغط البعير يعني فاقد وعيه من الوحي. ثم لما سري عنه سأل عن السائل قال أنا. فقال له اصنع انزع عنك هذه الجبة واغسلها يعني ولا يقال عليك فدو ولا فوق لأنه جاهل. وهذا حجة البخاري رحمه الله. الجاهل يقول باب، الجاهل وغيره يعذر، الجاهل يعذر والناس يعذر في الشيء اللي ما فيه إتلاف. والشيء اللي ما فيه إتلاف شعر ما أتلف شعر ولا أتلف ظفر ما فيه إتلاف، كل هذا يعذر فيه الجاهل والناس اللي ما فيه إتلاف. أما اللي فيه إتلاف فلا يعذر فيه أحد، ما يعذر فيه لا جاهل ولا ناسي ولا عامل. لازم فدية فوق 3 شعرات فدية فوق 3 أظفار فدية إلى آخره. وعض رجل يد رجل، وعض رجل يد رجل فأبطل الرجل فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام فنيته لما نزها. قال تقضم أخبك تقضم أخاك تقضم الفحل مثل الجمل كأنك جمل تقضم صابعه. قال يده بيده يده بسنونك ما يصير نزعها خلاص أنك راح أهدره عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن كل إنسان يتعدى على مسلم يعضه يخلع أسنانه أو يعضه أو يفعل شيء من هذا أنه لا يترك يده ولا يترك منه، يبي يدافع عن نفسه. فمن دفاعي لنفسي أجر يدي من أسنانه طاحت الثنية ثانية. فاستكى على الرسول قال هل تحط يدك تقضم أخوك قضم الفحل قضم الجمل تقضم أصابعه قضم يترك يده في فمك قينك بيجرى بيدافع عن نفسه جرى طاحت الثنية ما لك شيء فأهدرها عليه الصلاة والسلام. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع الراحلة فقصته أو قال فقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. يقول البخاري رحمه الله باب الإنسان يموت بعرفة وهو محرم. باب الإنسان يموت بعرفة وهو محرم ماذا يصنع به؟ يترك يلبي يبعث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يلبي. أنا حالتين، إنسان قتل في سبيل الله يترك كما هو ما يحق عليه شيء ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن بثيابه يبعث يلبي. وهذا المحرم يبعث يلبي، المحرم يموت وهو محرم يبعث يلبي ولا يؤدى عنه، يعني ما يكمل عنه الحج. يقول ها هو بعرفة ولازم نكمل عنه، يقول لك لا لأنه يبعث يلبي، مدام يبعث يلبي لا تكمل عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد عنه بقية الحج، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل عنه الحج. قال ادفنوه ولا تقربوا طيب ويبعث يوم القيامة يلبي، يبعث مع الناس تسمعه قدام الناس لبيك اللهم لبيك لبيك محرم، يبعث محرم يبعث من قبره محرم عليه ثيابه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب، يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قصته راحلته يعني طاح من راحلته واندق رأسه في الارض فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال غسله وكفنه في ثيابه ولا تمسه طيب، غسله بماء وسدر ولا يمس طيب ولا تغط رأسه، لأن يبعث يوم القيامة يلبي، يبعث يوم القيامة يقوم من قبره يلبي لبيك اللهم قدام الناس. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إذ وقع راحلته فأوقسته أو قال فأوقسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر، حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما معنى الحديث قال إن رجلا كان واقفا بعرفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتحركت الناقة وما انتبه من تبلاه على شداد راكب وتحركت يسيت الناقة تحركت من تبلاه طاح ثم طاح اندق راسه اندق عنقه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسلوه وكفنوه في ثياب هذه ولا تمسوه طيب ولا تحنطوه وغسلوه بماء وسدر فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ولا تكملوا عنه، يعني كمال ما فيه خلاص يبعث يلبي ما دام يبعث يلبي معناه أنه ما انتهى الحج إلى الآن ما انتهى الحج ينتهي يوم القيامة. باب سنة المحرم إذا مات. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا وشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصد ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوا بثوبه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سنة المحرم إذا باب سنة المحرم إذا مات محرم ومات محرم ماذا نفعل به وما هي السنة في حقه. يقول رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن بشير، هشام بن بشير قال حدثنا أبو بشر، أبو بشر جعفر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن رجلا واقفا بعرفة فاهتزت الناقة مشت الناقة وهو لم ينتبه لها فوقع طاح واندقت عنقه، فأخبر الرسول فقال شوف السنة كيف، السنة أننا نكفنه بثوبه ثياب هذه الرداء والجر ونغسله ولا نطيب ولا يجي حنوب ونغسله بماء وسدر، نكفنه بثوبه كما هو ونكفنه كما هو لأنه يبعث يوم القيامة يلبي ولا يكمل عنه، يعني وليه يقول بكمل يقول لا لا تكمل عنه. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا ابو عوانا نبي بس عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افحج انا؟ قال نعم حجي انا. رايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه، اغضوا الله فالله احق بالوفاء. يقول البخاري رحمه الله باب الحج والنذور عن الميت. باب الحج عن الميت والنذور عن الميت، تنذر الإنسان نذر عن الميت، تحج عن الميت، تعتمر عن الميت، كل هذا سأتي. يقول رحمه الله والرجل يحج عن المرأة، الرجل كذلك يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، كله جائز، هذا كله جائز، هذا يستنب عن هذا وهذا يستنب عن هذا وهذا يستنب، كله جائز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال عن أبي بشر، عن أبي بشر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من جهينة، يقول ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى إن ماتت. أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها، قال نعم حج، فالله حق بالقضاء وكان على أمك دين أو كان أمك ما حجت حج عنها أفضل الله فالله حق بطلنا. باب الحج من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال رحم الله دثنا أبو عاصم عن ابن جرين عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه من قزم عام حجه الوداع قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. قول البخاري رحمه الله باب باب الحج عما لا يستطيع الثبوت. باب الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة. الحين الحمد لله سيارات وطائرات لكن يجوز إنه ما يثبت أيضا المشلول ما يثبت حتى على الطائرة ولا على السيارة ما يقدر يحج ويجوز أن يوكل ينوب بداله. نقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبي أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم أتت الرسول ثم حولت سنة ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ابن شهاب عن سليمان عن ابن عباس عن ابن عباس عن أخيه الفضل هنا ما ذكر قال جاءت امرأة من خثعم حجة الوداع تباري الرسول بناقتها بجملها والرسول مرجفا من فضل ابن عباس والفضل جميل الفضل جميل جدا وهي جميلة فصار هذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا فيصرف وجهه عن المرأة ثم يحول على الثاني والعباس يبراله ما لك على ابن أخيك يا رسول الله؟ قال شاب وشاب خشيتا يلعب الشيطان بينهما. الشاهد أنها سألته عليه الصلاة والسلام أن أباها أدركه الحج وهو لا يستطيع الثبوت على الراحلة أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه. معنى هذا أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة. عاد عندنا سؤال وهو أن إنسانا بحج عن أبيه أبوه ميت أو أنه مريض أبوه بحج عنه فما هو الذي يجوز الصفة التي يجوز أن يفعلها الولد بأبيه يحجج عنهم؟ عندنا النيابة وعندنا الإجارة وعندنا الجعالة هذه الثلاث أنت مخير في واحد وفي اثنين أما واحدة فلا تصح. الإجارة ممنوعة الإجارة في الحج والعمرة ممنوعة لا يجوز أن تؤجر إنسان يحج عن أبيك ولا يحج عنك ولا يعتمر عنك لكن الجعالة جائز من حج عن أبي فله 1000 ريال أي واحد يجيك ويحج تعطيها 1000 ريال النيابة تعال فلان استنب عن أبي تحج عنه وأعطيك كذا وكذا النيابة يأخذ الفلوس وينفق على نفسه في مكة ومنى وعرفات وذهاب وإياب والباقي يرده هذه النيابة أعطيته أنا 2000 ريال أو 3000 ريال لكن نيابة عني زاد عنه عنده فلوس يردها هذه النيابة. أما الجعالة فلا الجعالة ما يرد شيء الجعالة إذا أخذها من حج عن أبي فله 2000 ريال له أن يأخذ 2000 ولا يرد شيء ينفق على نفسه وينفق على مكة والمدينة ومنى وعرفات له هذا كله مدينة لا المدينة ما تدخل في الموضوع عندنا مكة فقط بس مكة ومنى وعرفات ومزدلفة بس وغيرها ما يسمى نيابة ولا منى المدينة شيء آخر الذي يستنيبه للمدينة شيء آخر. باب حج المرأة عن الرجل. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريدة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. يقول البخاري رحمه الله موضحا ما سبق حدثنا باب حج المرأة عن الرجل باب حج المرأة عن الرجل يعني والرجل عن المرأة من باب الاكتفاء الرجل يحج عن المرأة والرجل والمرأة تحج عن الرجل، جائز هذا. مرأة تحج عن أبيها وولد يحج عن أمه، كله جائز هذا. مرأة تحج عن مرأة جائز أيضا، رجل يحج عن رجل جائز كما مضى. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة توقع نبي، قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من قطعة، تحكي عن أخيه الفضل أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، رديفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، ورديفه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فأتت امرأة من خدعم جميلة جدا والفضل جميل جدا، فصار واحد ينظر للثاني وهي تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. طرف الرسول مع الضعن مع سودة ومع عثمان بن عفان ومع عبد الرحمن بن عوف إلى آخره. يقول حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان محمد بن الفضل عالم، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال ابن عبيد الله بن أبي يزيد، عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن الرسول صرفه لأنه صغير، هو أبو عشر يمكن أو أقل من العشر أو عشر، يقول أن الرسول أو 11، يقول نهجت الاحتلام في صلاة الرسول بالخيف، خيف منا، يقول نهجت الاحتلام. فالشاهد أنه صرفه مع سودة من زمعة وصرف معهم طعن كثير من النساء من الضعفة ومن العجاج ومن كذا، وأرسل معهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف حراس للضعن، حراس للضعن، فأوصلوهم من منى ونزلوا في خيامهم، وعبد الرحمن وعثمان بن عفان نزلوا في فوق الشعب، فوق الشعب اللي هم نازلين فيه يحرسونهما حتى أصبح الصباح وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه صرف مع الضعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال رحم الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن أمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نهزت الحلم أسير وعلى أتان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنا فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس بن شهاب منا في حجة الوداع. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حج السبيان، تابع للسبيان. حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، ابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله قال حدثنا عن عمه بن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذهبت إلى منى راكب الحمارة، يقول فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس إلى غير جدار كما مرنا في الصلاة، في كتاب الصلاة مرنا البخاري قال باب الصلاة بمكة إلى غير سترة، باب الصلاة بمكة إلى غير سترة، ثم جاب الحديث هذا. يقول إني أما أتيت وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار ما عنده سترة مرة واحدة في منى، هذا دليل من يقول إن مكة ما تمنع أحد مرة بين يديك إنسان. لا هنا حديث المطلب بن أبو داعت السهمي حيث طاف الناس يطوفون والرسول يصلي عند باب بني سام، هذا باب بني سام باب العمرة، يصلي هنا والناس يمرون بين يديه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله ورواه أبو داود ورواه غيرهم. فالشاهد أن حديث عند الكعبة وابن عمر ينتظر المرأة تنزع قدمها ثم يحط وجهه عندها، معنى هذا أن مكة كلها من خصائصها ألا تمنع أحدا مرة بين يديك الإنسان، لأن هذا منى من آخر الحرم وهنا بوسط الكعبة. الشاهد أنه يقول أتيت وأنا وهو على إتان راكبا على إتان، يقول فأرسلت الإتان ترعى ودخلت مع الصف والرسول يصلي بالناس في منى في خيف منى. وقال يونس بن شهاب بمنى في حجة الوداع، بمنى في حجة الوداع. وابن عباس يقول إني قد نهزت الاحتلام، إني قد نهزت يعني أبو 11 سنة أو 10 أو 11. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن يونس قال دثنا حاتم بن إسماعيل محمد بن يوسف عن إنساء بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن محمد بن يوسف قال عن السائب بن يزيد أنه قال حج بي يعني حج به والده. يقول في رواية أبي داود حج بي والدي وأنا أبو ست سنوات. حج به حجة الوداع السائب بن يزيد حج به والده يزيد وهو ابن ست سنوات. فهنا البخاري يقول حج بي يعني حج بي أبي وأنا ابن ست سنوات حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا ابن سبع سنين وأنا أبو ست أو سبع سنين في أبي داود ست سنوات. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى يجيبه يستلحقه ويجلسه جنبه ويخليه يحدثه حج بك حجة الوداع وما الذي رأيت وما رأيت وما فعلت وما حصل وما الذي حصل من حجة الوداع إلى آخره. نعم. قال رحم الله دثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن لو قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول السائب بن يزيد رضي الله عنهما وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثنا عن جعيد بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى أنه كان يقرب السائب بن يزيد ويستفهمه عما حصل في حجة الوداع من الرسول عليه الصلاة والسلام. يحب العلماء ويحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز يقرب السائب بن يزيد ويستفهمه ويستقرأ منه ما حصل في حجة الوداع. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم ونبي عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن رضي الله عنهما. يقول البخاري رحمه الله باب حج النساء. حدثنا وقال لي أحمد بن محمد وقال لي يعني معلق أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن جده سعد بن إبراهيم قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها. أذن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها. عمر لما حج نساء الرسول معه 9 ثم أذن لهن بالانصراف بعد منتصف الليل وأرسل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف يجد يحرسون لأن العالم كثر وليس مثل وقت الصحابة رضي الله عنهم. فأرسل عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان وعبد الرحمن يحرسونهما. فنزل لما وصل إلى منى نساء الرسول دخلوا بيوتهم وخيامهم وعبد الرحمن وعثمان وقفوا في الشعب في أول الشعب هنا جلسوا فيه حتى طلع النهار وجاء الناس. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا عبد الواحد قال دثنا حبيب بن أبي عمرة قال دثنا عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله. الحج مبرور. فقالت عائشة فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب ابن أبي عمرو قال عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أم المؤمنين قالت عائشة بنت طلحة يعني أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تقول إن عائشة قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ أو النساء قالوا للرسول يا رسول ألا نغزو ألا نجاهد في سبيل الله؟ قال لكنا جهاد أحسن الجهاد وأجمل الجهاد الحج المبرور. تقول عائشة إذا كان حج مبرور، تقول عائشة فما تركت الحج بعدما سمعت ما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنها تحج كل ما استطاعت أن تحج، كل سنة تحج. قال رحمه الله دثنا بن نعمان قال دثنا حماد بن زيد بن عمر عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. قول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا أبو النعمان أبو النعمان قال حدثنا عماد بن زيد عماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا أبو معبد مولى بن عباس أبو معبد مولى بن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. سبق لنا في السفر في أيام السفر والرخص رخص السفر سبق أن قال لا تحل لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع مسافة يوم وليلة إلا معها محرم، زوج أو محرم، لأن الزوج محرم برضه. وإن كان بعضهم يقول المحرم أبوها وولدها وعمها وخالها، طيب والزوج مو محرم هو اللي يتكشفها، لا عمها وأبوها ما يتكشفونها، فزوجها زوجها محرم لا شك في هذا، الزوج محرم وقاربها عصبتها محارم، عصبتها وذوي أرحامها محارم لها، تحج معهم وتعتمر معهم. ويقول البخاري أنه جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن امرأتي خرجت للحج، خرجت للحج وأنا اكتتبت في القتال في جهاد كذا وكذا، فإذا مع امرأت يعني ينسخ ينسخ اسمك من الجهاد تذهب مع امرأت وتكون محرما لها. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن عباس رضي الله عنه من قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على هديمة والآخر يسقي أرضا لنا. قال إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن حبيب المعلم عن حبيب المعلم عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما لما رجع الرسول من حجة الوداع قال لأم سنان الأنصارية هم سلمت عليه وهنته بالسلامة وبركة الحجة. قال لما لا حجتي؟ قالت يا رسول الله إن أبو سنان أخذنا رحبين أن لنا اثنين بعيرين جملين راح نسكي فيهن زرعنا، هذا أخذ واحد حج عليه وواحد بقي لنا نسكي به الزرع ما قدرت أحج. قال إذن فاتتك الحجة اعتمري في رمضان، فإن حجة معي في رمضان فحجة معي، حجة في رمضان حجة عمرة في رمضان، عمرة اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان فحجة معي. يقول أم سنان هذا معناه للآفاقي، الذي يأتي بعمرة من الآفاق يتكلف من الآفاق بعمرة يأتي بها فهي كعمرة فحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ورواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ورواه ابن جريج عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه جابر أيضا ورواه عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد الله عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر يعني عن ابن عباس وعن جابر وعن غيرهم رواه عن أن الرسول تكلم مع أم سنان. قال رحم الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان عبد الملك بن عمير أن غزا مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعجبنني وأنغنني ألا تصابر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوج أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجده ومسجد الأقصى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن قدعة مولى زياد عن قدعة مولى زياد قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت الرسول عليه من الرسول عليه السلام قال أربع كلمات أعجبنني وأعمل بهن إن شاء الله. الأولى ألا تسافر المرأة إلا مسافة يومين إلا مع ذي محرم زوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. أما زوج أو من تحرم عليه على التأبيد تحرم عليه نكاحا على التأبيد بسبب أو بنسب أو سبب مباح كالرضاع مثلا نسب أو سبب مباح كأخوها من الرضاعة وأبوها من الرضاعة إلى ذلك. والثانية ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا يصوم أحد يومين الفطر والأضحى حرمه الله تعالى وتقدم ولا صلاة بعد صلاتين ولا صلاة بعد صلاتين صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وصلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الرسول ومسجد الوقت. هذا السؤال هنا لو أراد إنسان أن يستأجر إنسان يروح يزور مسجد الرسول هل يجوز؟ تقول لا ما يجوز لا يحل هذا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. أنت تروح تزور المسجد لا بأس أما تستأجر من يزوره عنك فهذا باطل ولم يفعله أحد من الصحابة معه. ومن نذر المشي إلى الكعبة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.